جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه من المسائل النازلة ومنع منها بعض أهل العلم وأجازها بعض العلماء، والأمور المشتبهة التي يرى بعض أهل العلم أن فيها غرر ويمنعون منها ينبغي للمسلمين أن يتجنبوها احتياطا لدينهم ولأموالهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحلف بعهد الله؟ ما يجوز الحلف بعهد الله، لأن العهد الذي يعاهد به الإنسان عهده إذا عاهد بالله ليس هو صفة لله، وإنما قد يكون العهد أن يعاهد الرجل بالله، فعهد بالله أن يعاهد الرجل الرجل، يقال أعاهدك بالله على كذا وكذا، فهذا كلام المتكلم وعهده وليس هو فعل الله، فلا يجوز القسم به، وإنما يقسم بأسماء الله وصفاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا كان لدي مال وهو ليس لي وأقرضت منه هل يعد هذا حرام؟ لا يجوز للإنسان أن يقرض من أموال الناس، إذا كان لديه مال أمانة لا يجوز أن يقرضه، لأن هذا القرض عرضة للتلف، وقد يكون هذا المقترض يعني تصيبه آفة أو يكون مماطل لا يسدد أو يعرض له شيء فلا يستطيع السداد، فالإنسان يقرض من ماله ويتحمل يعني إذا ذهب هذا القرض أو نقص أو تأخر، أما مال الغير لا يجوز أن يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت مع أحد التجار على أن أشتري له بضاعة معينة بسعر معين، بعد ذلك اتفقنا للموافقة، وبعد ذلك ندم عن السعر وقال لي افسخ البيع بحجة أن عند العقد ما كنت أملك البضاعة، هل فعله صحيح؟ بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت مع أحد التجار على أن أشتري له بضاعة معينة بسعر معين، اتفقنا للموافقة، وبعد ذلك ندم على السعر وقال لي افسخ البيع بحجة أن عند العقد ما كنت أملك البضاعة. السؤال فيه إيهام وإبهام. أولا، هذا الشخص إذا كان قال له أحد التجار اشتري لي سلعة معينة بثمن معين، فيكون هذا وكيل وليس هو تاجر، وكلام هذا غير واضح، هل هذا وكيل أو هو تاجر آخر؟ فإذا كان وكيلا فكل ما يترتب على هذا الأمر فإن ذلك الموكل مسؤول عنه، والطرف الآخر الذي تم الشراء منه عن طريق الوكيل لا يتحمل يعني بعد ذلك ما يحصل من تغير رأي ذلك الموكل، لأن الوكيل يقوم مقام موكله. وإذا كان هذا تاجر فهذا ينبغي التفصيل في هذا حتى تعرف هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، يسأل عن الفاتحة في البسملة البداية، هل هي من الفاتحة أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم أن البسملة هل هي آية من كل سورة من القرآن أو أنها آية يعني في الفاتحة في أول القرآن، فيه خلاف بين أهل العلم، وينبغي قراءة البسملة عند قراءة الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الديون تنقسم إلى الأصول والفروع، وما هي الأصول وما هي الفروع؟ غير واضح السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم على هدايا الطلاب للمعلمين؟ لا يجوز للطلاب أن يهدوا للمعلمين الذين يتقاضوا رواتب على تدريسهم، أما إذا كان معلم يعلم الطلاب من غير أجرة، وأهدى التلميذ لشيخه من باب الإحسان إليه لا بأس، أما الطلاب الذين يدرسون على مدرسين يتقاضون رواتبهم من الدولة فيهدي بعض الطلاب إما في نهاية السنة الدراسية وعند نجاحه لأستاذه أو الطالبات يهدينا كل طالبة تهدي لمدرستها، هذا لا يجوز، ولا يجوز للمدرس ولا المدرسة أن يأخذ هذه الهدية، وإن كان يقال أنها لا يقصد بها الرشوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع هدايا العمال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما دليل القاعدة المذكورة الأصل في العبادات التوقيف؟ لأن بعضهم يقول: لا تؤصلوا أصولا وتلزموني بها، إن كان لكم دليل فأتوا به. هذا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام تشريع من الله، شرعه ورضيه لنا، ولا يجوز للإنسان أن يبتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. من هنا قال العلماء: الأصل في العبادات التوقيف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسنة وحذر ما عداها، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا أمر معروف لا يحتاج لزيادة حديث، لأن عامة المسلمين يعرفون أن هذا الدين تشريع، وإلا كل إنسان الآن يأتي ويحدث بدعة يقول: أين الدليل على أن هذه العبادة بدعة؟ يأتي إنسان يقول: سنقيم صلاة السادسة في الضحى، والآخر قال: لا، نقيمها في الليل مثل ما نصلي في رمضان، نلتزم في كل السنة نصلي صلاة الساعة الثانية عشرة ليلا، زيادة خير، خليها سبع صلوات زيادة عن الخمس. هل يوجد مسلم الآن يقول هذا خير، مع أن هذه صلاة وينادى لها يؤذن لها ويجتمع المسلمون يصلون، لكن ما يوجد مسلم عاقل يقول أن هذه سنة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن هذه بدعة؟ الدليل عدم التشريع، لم يشرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. وهكذا الصوم، لو جاء إنسان قال: نحن سنصوم شهر رجب، رمضان ورجب، بدل شهر شهرين، زيادة خير، هذه بدعة. فلا يجوز لأحد أن يحدث عبادة حتى لو كانت مشروعة في أصلها، أن يخصص لنا وقتا أو زمنا أو حالا معينة يقول هذه عبادة يقيسها على ما شرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي أن بيع الفلل قبل بناؤها من بيع ما لا يملك، واليوم ذكرتم أن بيع المبيع الموصوف بالثمن والأجل المعلوم يجوز، فما الفرق بين الصورتين؟ الفرق أن هذه موجودة، عندما نقول موصوفة موجودة، إذا كان هذا فالفرق بين الصورتين واضح، لكن بعض إخواننا لا يتنبه لبعض الأوصاف، يعني فرق بين وصف الموجود ووصف المعدوم. يعني إنسان يقول: أنا سأبني فيلا، هي غير موجودة، معدومة بصورة كذا وألوان كذا وأربع غرف وفيها كذا وفيها ألوان كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا وصف لشيء معدوم موجود. وقد يأتي بصور مجسمة يقول مثل هذه لكنها معدومة، وبين إنسان لديه فيلا جاهزة الآن موجودة ويشتريها آخر يصفها وصفا يتبين من خلاله حقيقة هذه العمارة وهذه الفيلا وهذا هذه العين. وإن كان يعني بعض الأشياء لا بد من رؤيتها، لكن ذكر العلماء أن العين إذا وصفت وصفا تتميز به عن غيرها فإن هذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أمي كانت على دين النصارى، لما أتتها المنية ما كانت تستطيع تتكلم، قيل أحد الإخوة لها: قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانت تشير بالرأس، فما حكم هذه الميتة؟ إذا أشارت إشارة يفهم منها أنها استجابت فيحكم لها بالإسلام، لأنها إذا كان يقدر أنها لا تستطيع الكلام ولو تكلمت لنطقت فهي كغيرها ممن يعجزون عن شيء من أحكام الدين، أيقنت بقلبها واعتقدت الدخول في الإسلام واستجابت لمن دعاها للإسلام وأشارت إشارة تدل على دخولها في الدين لكنها ما استطاعت الكلام. فإذا كان الذي منعها العجز كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين على أنه لا يحصل الدخول في الإسلام إلا بالنطق للشهادتين مع القدرة على ذلك. ما معنى مع القدرة؟ يخرج من هذا العاجز الأخرس أو الذي في مرض لا يستطيع يتكلم، فإن هذا يشهد يحكم له بحكم الإسلام إذا فهم من إشارتها أنها استجابت. وإذا شك في ذلك فالشك ليس عليه شيء، إذا تردد الناس بعض الناس قالوا استجابت بعضهم قالوا ما فهمنا هذا فهذا شك، واليقين أنها نصرانية والشك لا يزيل اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بقول أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة، متقدمين ومتأخرين ومعاصرين؟ هذا يذكره بعض العلماء أن من العلماء الذين عاشوا في العصور الماضية وقال علماء متقدمون، ومنهم من يقسم يقول علماء السلف وعلماء متقدمين يعني في العصور الماضية لكنهم بعد السلف، ومعاصرون هم من عاشوا في هذا العصر ولا يلزم أن يكون يعني حيا الآن، كما يقول علماؤنا الكبار الذين بعضهم توفي رحمه الله يقال هو من العلماء المعاصرين يعني في عصرنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يعطي لرجل فقير من بقية طعامه فما حكمه، وهل يعتبر من الصدقة؟ نعم، إذا أعطاه من بقية طعام زاد الطعام عن الحاجة وأطعم الفقير له أجر عظيم ولا يلقى الطعام. ولا شك أن الإنسان إذا اشترى الطعام للفقير وأعطاه هذا فيه أجر عظيم، ولكن أيضا إذا زاد الطعام عن الحاجة فيعطيها الفقير له في ذلك أجر ولا يلقيه، يقول لا هذا ليس فيه أجر بل فيه أجر، وإلقاؤه فيه إثم لأن هذا الفقير ينتفع به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من سرد الصيام في شهر الله الحرام وينوي أن يفطر من الشهر آخر أيامه؟ الشهر الحرام غير معين، إذا كان المحرم نعم الصيام المحرم هو من أفضل الصيام بعد صيام رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز أن يصوم الشهر كله، النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وقول عائشة كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، فالعبارة الثانية مفسرة للأولى لأنه إذا غلب على الشيء قالوا صامه كله وقام الليل كله، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد صيام الشهر كامل، وذكروا من هديه أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، يصوم معظم الشهر حتى يقال لن يفطر سيصوم الشهر فيفطر في آخر الشهر، ويفطر حتى يقال لا يصوم ثم يصوم في آخر الشهر، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها؟ واضح الفرق، ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يحمل الإنسان وزر غيره حتى لو كان والد أو ولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني والد على ولد، ولكن من سن في الإسلام سنة حسنة أو من سن في الإسلام سنة سيئة فهذا مؤثر، الذي سن الحسنة مؤثر في من اتبعه، والذي سن السنة السيئة هو مؤثر في من تابعه عليها، فهذا من وزره الذي تسبب فيه. الصدقات الجارية من عمل الإنسان، والسنن السيئة أول من سن البدع وأحدث هذه المحدثات فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لأن الناس تابعوا على هذا الأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.